في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لقاؤنا يتجدد بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذا العلم المحبوب إلى النفوس، شاءت أم أبت، فلا بد أن يكون هذا العلم محبوبا، وذلك لكي نفهم القرآن ونفهم السنة وتصبح هذه النصوص لنا باب خير لنتدبر ونعيش جمالها وذوقها وحلاوتها. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن ييسر لنا هذا العلم لكي نصل إلى ما أشرت إليه آنفا. اليوم أيها الإخوة والأخوات درسنا عن علامات الإعراب. في الدرس السابق أخذنا المقصود بالإعراب، اليوم نأخذ علامات الإعراب. فأشار هنا أن علامات الإعراب، أن علامات الإعراب قسمان. القسم الأول علامات أصلية، والقسم الثاني علامات فرعية. العلامات الأصلية عندنا الإعراب رفع ونصب وجر وجزم، هذا هو الإعراب، ما يخرج عن هذه الأنواع الأربعة، رفع ونصب، ويشترك فيها الاسم والفعل، كلاهما يأتي مرفوع وكلاهما يأتي منصوب، وجر وهذا يختص بالاسم فلا يأتي الفعل مجرورا، وجزم وهذا يختص بالفعل فلا يأتي الاسم مجزوما. إذن هذه أنواع الإعراب رفع ونصب وجر وجزم. الرفع علامته الأصلية الضم، والنصب علامة الأصلية الفتح، والجر علامته الأصلية الكسر، والجزم علامة الأصلية السكون. فهذه الكلمات عندما تعرب بهذه الحركات فإنها الأصل، فإنها الأصل. تقول لن يصعب النحو على الطلاب، لاحظ لن يصعب، يصعب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب فتحة الأصلية، ما أقول نيابة عن كذا لأن هي العلامة الأصلية. النحو فاعل مرفوع عند رفع الضم الظاهر على آخره، ما أقول نيابة عن كذا لأنه الضمة هي العلامة الأصلية. على الطلاب، الطلاب اسم مجرور بعلى وعلامة جر الكسرة الظاهر على آخره، ما أقول النيابة عن لأن الكسرة هي العلامة الأصلية في الجر. كذلك لم يصعب النحو على الطلاب، لم أداة جزم، يصعب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم السكون، ما أقول نيابة عن لماذا، لأن السكون العلامة الأصلية في الجزم. إذن الرفع علامته الأصلية الضمة، النصب علامته الأصلية الفتحة، الجر علامته الأصلية الكسرة، الجزم علامته الأصلية السكون. تبين هنا عندك أن هذه العلامات هي العلامات الأصلية. هذه العلامات لا تحتاج إلى أن تكون هي النائبة لأنها هي الأصلية، وإنما غيرها هو الذي ينوب عنها. أي كلمة نقول مثلا مرفوعة بكذا غير الضمة نقول نيابة عن الضمة. أي كلمة منصوبة بغير الفتحة نقول نيابة عن الفتحة. أي كلمة مجرورة بغير الكسرة نقول نيابة عن الكسرة. أي كلمة مجزومة بغير السكون نقول نيابة عن السكون. لماذا؟ لأن هذه العلامات الأصلية للرفع الضم وللنصب الفتح وللجر الكسر وللجزم السكون كما مثلنا. ننتقل معكم إلى العلامات الفرعية. إلى العلامات الفرعية. قال: أما العلامات الفرعية فهي تلحق أنواعا معينة من الأسماء. الأول جمع المذكر السالم، والثاني جمع المؤنث السالم، وهذا يحتاج منا إلى ذكر الأمثلة نذكرها الآن، ثم بعد ذلك تكلم عن أيضا الثالث وهو الممنوع من الصرف، ثم أيضا تكلم عن المثنى وما يأتي بعد ذلك. طيب، ذكرنا الآن وعرفنا العلامات الأصلية وهي الضم والفتح والكسر والسكون. طيب، هناك علامات فرعية للضمة، فنجد من الكلمات ما يرفع بحروف وتأتينا تباعا. بدأ هنا بجمع ذكر سالم، يرفع بالواو، يرفع بالواو، تقول المسلمون ينتصرون على أعدائهم، تقول المدرسون يشرحون الدرس، المهندسون يبنون البنيان أو يرسمون للبنيان. فتجد أن المسلمون، المدرسون، المهندسون جمع مذكر سالم. ما علامة رفعه؟ عندما تشرح أو تعرب المسلمون أو المسلمون يصلون صلواته، المسلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. علل: لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. إذن جمع المذكر السالم يرفع بالحرف وهو الواو نيابة عن الضمة. لما تأتي تعرب، لما تأتي تعرب هذه الكلمة تقول مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة. علل: لماذا لم ترفعها بالضمة؟ تقول: لأنها جمع مذكر سالم. فجمع المذكر السالم علامة الإعراب فيه في الرفع الواو نيابة عن الضمة. أما الجر والنصب فهو الياء، في الجر نيابة عن الكسرة وفي النصب نيابة عن الفتح. تقول رأيت المدرسين، رأيت المدرسين. عندما تريد أن تعرب تقول رأيت، رأى فعل إيش؟ ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. لاتصاله بماذا؟ بتاء الفاعل. وتاء الفاعل ها يعني اعتدنا إعرابها، فالخطأ فيها لا يقبل، خلاص اعتدنا إعراب تاء الفاعل باستمرار. ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وهو الإعراب الذي أشرت له مرارا بأنك تحدد الضمير، ضمير متصل أو منفصل، ثم تحدد علامة البناء الحركة التي أمامك، ثم تحدد الموقع الإعراب، ثم تحدد رأيت المدرسين. نقول رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. المدرسين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن ماذا؟ عن الفتح. علل لأنه جمع ذكر سالم. كذلك عندما تأتي أيضا مجرورة انظر انظر إلى المسلمين ينتصرون على الأعداء. انظر إلى المسلمين. المسلمين هنا اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الياء نيابة عن ماذا؟ عن الكسرة. علل لأنه جمع ذكر سالم. هنا نحتاج أن نقول نيابة لأن العلامة ليست أصلية، العلامة هنا فرعية وهي الحروف رفعا بالواو ونصبا وجرا بالياء، رفعا بالواو ونصبا وجرا بالياء. فلاحظ معي أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، كل هذه العلامات تعتبر فرعية نيابة عن الحركات الأصلية، فيرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب بالياء نيابة عن الفتح، ويجر بالياء نيابة عن الكسرة. فعلامة إعراب جمع المذكر السالم علامات فرعية. قال كقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين. لاحظ هنا لا ناهية، يتخذ فعل مضارع مجزوم بلا، لأن لا الناهية تجزم الفعل، وعلامة جزمه ماذا؟ ما علامة الجزم هنا؟ السكون، فهي علامة أصلية ما يحتاج أقول بالنيابة، أقول الفعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. لكن أين السكون؟ هنا إنما لم نجد السكون بسبب التقاء الساكنين، لأنه في اللغة العربية لا يلتقي ساكنان، فلما كان آخر الفعل ساكنا بسبب الجزم بلا الناهية، وأول كلمة بين قوسين المؤمنون الألف الساكنة التقى ساكنا، وفي اللغة العربية ما يلتقي ساكنا. إن كان الأول حرف علة نحذفه، وإن كان الأول غير حرف علة فنحركه. هنا حرك بالكسر، لا يتخذي حرف الذال تحته ايش؟ تحته كسرة، والسبب التقاء الساكنين. طيب أين الفاعل؟ لا يتخذ المؤمنون. المؤمنون هنا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الواو. نحتاج هنا نقول بالنيابة؟ نعم نحتاج، لأن العلامة هنا ليست أصلية، العلامة الأصلية رفعية الضمة، هذه علامة فرعية، إذن نحتاج نقول نيابة عن الضمة، نشير إلى أن العلامة الأصلية هي الضمة، فأي علامة رفع غير الضمة، طبعا يأتينا الواو علامة رفع، الألف علامة رفع، ثبوت النون علامة رفع، تأتينا هذه كلها في مواطنها. طيب الكافرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح، لأن الياء علامة فرعية ليست علامة الأصلية، الفتحة هي العلامة الأصلية للنصب. فإذا قلت عن أي كلمة منصوبة وأتيت بعلامة نصب غير الفتحة، لأنه سيأتينا أن الياء من علامات النصب، الألف من علامات النصب، حذف النون من علامات النصب، هذه يأتينا في مواضيع إن شاء الله. أي كلمة تكون منصوبة بشيء غير الفتح فإن هذا سواء كان حرفا أو حركة، أيضا الكسرة تأتينا من علامات النصب في جمع المؤنث السالم. فنقول الكافرين منصوبة بالياء نيابة عن الفتحة، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. كذلك قال المؤمنون هنا فاعل مرفوع، طيب الكافرين هنا نفس الإعراب. وأيضا قوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، الشاهد هو ماذا؟ ومن الصالحين. الصالحين اسم مجرور بمن وعلام جره الياء نيابة عن الكسرة، لاحظ الكسرة هي العلامة الأصلية، فأي علامة جر غير الكسرة يأتينا أن الياء تأتي علامة جر

والنون في حالة النصب والجر، لكن المفرد لم يتكسر، لم يتكسر سالم. أما لو كان الجمع كسرنا المفرد هذا يسمى جمع تكسير، ويأتينا إن شاء الله. يعني طالب جمعها طلاب، لاحظ تكسر المفرد، كانت في ألف بعد الطاء هنا صارت الألف بعد اللام، المفرد تغير، تكسر البنيان فيسمى جمع تكسير. تلميذ تلاميذ، تكسر المفرد. لكن جمع المذكر السالم سلم المفرد فيه، ولهذا يسمى سالم. النوع الثاني من الكلمات التي يكون الإعراب فيها بحركات فرعية وهو جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث وكذلك هو سالم. طالبة طالبات، مؤمنة مؤمنات، يعني ما ختم بألف وتاء، ما ختم بألف وتاء هو جمع المؤنث السالم. وعبارة ما ختم بألف وتاء تكون أشمل، لأن يأتينا أحيانا الكلمة ليست مؤنثة من حيث المعنى لهذه الكلمة، مثلا استدراك جمع استدراكات، وأحيانا من ناقة، أقصد هذه نون النسوة. لكن المقصود أن الكلمة التي ختمت بألف وتاء زائدة تكون جمع مؤنث سالم. جمع المؤنث السالم بالنسبة للرفع العلامة الأصلية، نجحت أو قالت أو ذاكرت أو نحو ذلك، ثم الطالبات مرفوع علامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فجمع المؤنث السالم. أو تقول الطالبات متميزات في النحو، هيا عشان نحمسكم أيها الذكور، الطالبات متميزات في النحو، فأين أنتم أيها الطلاب؟ الطالبات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن جمع المؤنث السالم علامة الرفع في أصلية، لكن علامة الجر وعلامة النصب، علامة الجر كذلك، فإن العلامة الأصلية انظر إلى الطالبات، انظر إلى المؤمنات، فتكون العلامة رفع الضمة، وعلامة الجر يكون جمع السالم مجرور بالكسرة، لكن النصب يكون منصوب بالكسرة، يكون منصوب بالكسرة. هنا قال علامة الرفع الأصلية الضمة، وعلامة النصب والجر الفرعية فيه هي الكسرة. الجر ليست فرعية أصلية، لكن النصب فرعية، لكن النصب فرعية، لأن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ويجر بالكسرة، لكن ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح، ينصب بفتحة. فبالنسبة للرفع علامة الأصلية الطالبات حاضرات، وبالنسبة للجر انظر إلى الطالبات أيضا مجرور بإلى، وعلى جر الكسر الظاهر الأخير. لكن بالنسبة للنصب علامة فرعية، منصوب بالكسرة وليس منصوبا بالفتحة، وليس منصوبا بالفتحة. تقول أكرمت الطالبات، أو المديرة أكرمت الطالبات المتفوقات. عندما نريد أن نعرب هذه الجملة، المديرة مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، أكرمت، أكرم فعل ماض مبني على الفتح، هذا الأصل فيه، لأن التاء هنا تاء تأنيث ساكنة ليست مثل تاء الفاعل، الفعل الماضي فيها أو معها يكون مبنيا على السكون، إنما تاء التأنيث الساكنة يبقى الفعل مبنيا على الفتح. تقول المديرة أكرمت، والتاء التأنيث، تاء التأنيث الساكنة لا محلها من إعراب. الفاعل ضمير مستتر جوازا، وإذا قلنا جوازا معنى ذلك أن الضمير للغائب تقديره هي يعود إلى المديرة. المديرة أكرمت يعني هي. الطالبات، الطالبات كيف نعربها؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. هنا نقول نيابة لأن الكسرة هنا فرعية، منصوب على تصبي الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع السالم. كذلك المتفوقات صفة للطالبات وصفة المجرور مجرور، نقول تفوقات كذلك صفة مجرورة وعلامة عفوا منصوبة، وصفة المنصوب منصوب. المتفوقات صفة للطالبات والطالبات منصوبة، إذن تكون منصوبة وعلامة نصبها الكسرة نيابة عن الفتحة لأنها جمع مؤنث سالم. إذن جمع المؤنث السالم تكون علامته أصلية في الرفع وفي الجر، وتكون علامته فرعية في النصب، في النصب لأنه ينصب بماذا؟ بالكسرة. قال كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، السماوات والأرض. نريد أن نعرب هذه الآية، الكل يشاركني ويطبق معي. طبعا الواضح حسب ما قبلها، سارعوا فعل ماذا؟ فعل ماذا؟ فعل أمر مبني. عرفنا أن الفعل الأمر، أن فعل الأمر مبني. طيب ما علامة بنائه؟ حذف النون، حذف النون، لأن القاعدة أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. الفعل المضارع لو كان اتصلت به واو الجماعة فإنه يجزم بحذف النون، كذلك الأمر يبنى بحذف النون لأن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع. إذن سارعوا فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف النون. أين الفاعل؟ الواو. دائما هذه واو الجماعة انتبه في محل رفع، إما فاعل أو نائب فاعل، وكذلك الاثنين ويا المخاطبة. الواو أعربها إعرابا تفصيليا، نقول الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب إلى حرف جر، مغفرة اسم مجرور بإلى، وعلامة جره ماذا؟ الكسرة الظاهرة على آخره. من حرف جر، ربكم، رب اسم مجرور بمن علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والكاف، شوف الإعراب كيف، الإعراب المبني على ثلاثة أجزاء، والكاف ماذا نقول فيها؟ ضمير متصل مبني على الضم، ربكم، شوف ربكم مبني على الضم في محل جر بالإضافة، لأن رب مضاف والكاف مضاف إليه، والميم للجمع، والميم للجمع. طيب وجنة، شوف سارعوا إلى مغفرة، شوف وجنة، جنة هنا معطوفة على مغفرة، ومغفرة مجرورة، إذن جنة مجرورة، فإن حكم المعطوف هو حكم المعطوف عليه، فجنة معطوفة على مغفرة يعني وسارعوا إلى جنة، وبالتالي تكون جنة مجرورة لأنها معطوفة على مغفرة وعلام جرها الكسر الظاهر على آخرة. طيب عرضها السماوات والأرض، الآن واضح من المعنى، شوف الإعراب معنى يا شباب، الإعراب معنى. الآن الله يصف لنا الجنة، إذن هذه الجملة موقعها الإعرابي صفة، صفة، ولاحظ أنها جاءت بعد جنة، وجنة نكرة، وعرفنا القاعدة السابقة أن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوى، فهذه الجملة الآن عرضها السماوات، جملة مبتدأ وخبر، عرضها نقول عرض مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، وهو مضاف، والهاء هنا نقول والهاء لأنه مكون من حرفين، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. طيب عرضها مبتدأ، أين الخبر؟ السماوات، خبر المبتدا مرفوع علامة رفع الضم الظاهر هذا الشاهد. السماوات جمع السالم، والجمع المؤنث السالم علامة الرفع فيه أصلية وهي الضمة، فأنا مرفوع بالضمة. طيب والأرض معطوف على السماوات، والمعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع. طيب جملة عرضها السماوات مبتدا خبر، هذه في محل جر صفة لأنها صفة لجنة، لأنها في محل جر صفة لجنة، وجنة مجرورة، إذا تكون الجملة أيضا في محل جر. نقول وجملة عرضها السماوات في محل جر صفة لجنة. هذا الشاهد السماوات مرفوع بالضمة، قال السماوات مبتدا مؤخر مرفوع بالرفع الضمة. وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات، لاحظ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، لاحظ تجد أن المسلمات جمع السالم منصوب لأنه معطوف على المسلمين، والمسلمين منصوبة لأنها اسم إن، وحكم المعطوف هو حكم معطوف عليه، فبالتالي نقول المسلمات منصوبة لأن معطوف على المسلمين وهي منصوبة، لكن المسلمين منصوبة بالياء لأن جمع مذكر سالم، وأما المسلمات منصوبة بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم، وكلا العلامتين فرعية في جمع ذكر سالم وفي جمع مؤنث سالم، في جمع المؤنث السالم كلا العلامتين نقول فرعية أو فرعيتان، يعني عندما نخبر عن كلا نخبر بالإفراد أو بالتثنية، كلاهما جائز لكن الأفصح الإفراد. ربنا يقول كلتا الجنتين آتت، ما قال آتتا، آتت أكلها، فنقول كلا الإعرابين فرعي، كلا الإعرابين أو كلا العلامتين فرعية، هذا هو الأفصح. المقصود أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة وهي علامة فرعية. قال والمسلمات معطوف على اسم إن منصوب على تصف الكسر نيابة عن الفتح لأنه جمع عن السالم. كذلك قول تعالى ولله ما في السماوات، ولله ما في السماوات مجرورة بفي. قد يخطئ البعض أحيانا أو يرتبك أحيانا أنه يقول خلق الله السماوات والأرض، شوف خلق الله السماوات، فهو يلحظ العطف بالواو والأرض معطوف على السماوات، إذن تأخذ حكمها السماوات والأرض، نقول لا، لأن السماوات منصوبة والأرض منصوبة، لكن السماوات منصوبة بالكسرة والأرض منصوبة بالفتح لأن اسم مفرد ينصب بالفتح، فهي عطفت على السماوات وهي منصوبة فتأخذ حكم النصب، لكن علامة نصبها غير علامة نصب السماوات، فالسماوات منصوبة بالكسرة لأن جمعنا السالم، بخلاف الاسم المفرد فإنه منصوب بفتحة لأنه اسم مفرد. نأخذ فاصلا يسيرا ثم نعود إليكم ونلخص الدرس بإذن الله، جزاكم الله خيرا. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قناة زاد العلمية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد تحدثنا معكم قبل أخذ هذا الفاصل عن علامات الإعراب الأصلية والفرعية، وعرفنا أن العلامات الأصلية هي أربع علامات: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. وأن هناك علامات فرعية كثيرة تأتي لنا بإذن الله اتباعا، أخذنا منها نوعين باعتبار الكلمات المعربة، أخذنا جمع المذكر سالم وأخذنا جمع المؤنث السالم، وسيأتينا بإذن الله بقية الكلمات التي تعرب بعلامات فرعية. وذكر عندكم هنا من الأمثلة الجميلة التي يحسن الوقوف إليها قبل أن نلخص الدرس: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أي جنة هذه؟ أي عرض هذا أيها الإخوة والأخوات؟ هذه الجنة أعدها الله عز وجل لعباده المتقين، فهي معدة جاهزة. وهذه الجنة عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها؟ أتعرفون حجم السماوات كم؟ شيء عظيم للغاية. إن الشمس أكبر من الأرض من حيث الحجم بمليون وثلاثمائة ألف مرة. ما هذه الشمس مقابل الأرض؟ لا وجود للأرض مع هذه الشمس. الشمس مثل الأرض مليون وثلاثمائة ألف مرة. هناك من النجوم ما هو مثل الشمس بمئة مليون مرة، بل بعض النجوم نقرأها عند أهل الاختصاص ولا نكاد نتحدث عنها ولا نستطيع أن نتحدث عنها أصلا. طيب هذا النجم حجمه بالنسبة للشمس أكبر بمئة مليون مرة، إذن كيف الأرض مع هذا النجم؟ طيب بقية النجوم، طيب هذه النجوم كم أخذت من حجم السماء؟ زينة للسماء الدنيا، والزينة كم تأخذ من الحجم؟ إذن ما حجم السماء؟ أي سماء هذه؟ وهذه واحدة، هناك ثانية وثالثة ورابعة وسابعة. يقول الله عن هذه الجنة: عرضها السماوات والأرض. هذه الجنة معدة جاهزة، فيها من النعيم ما لا نستطيع أن نتحدث عنه ولا يخطر أصلا على بالنا. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لك أن تتخيل، ولن تستطيع أن تتخيل شيئا لا يخطر أصلا على بالك، لكن لك أن تتخيل قمة النعيم الذي تعيشه في الجنة. نعيم فوق الخيال. ولهذا يقول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، الشيء الذي أخفيناه لهذه النفس لن تعرفه ولن تعلمه ولن تستطيع على ذلك إلا إذا دخلت الجنة بعد ذلك. فالله عز وجل أعد لنا بل أخفى لنا نعيما لا يمكن أن نصفه ولا يمكن أن نتخيله. على ماذا؟ على سنين معدودة نعيشها في هذه الحياة الدنيا، عمر يسير زهيد، أعمار أمة ما بين 60 و70، كم سيعيش الإنسان في هذه الحياة؟ وكم من رجل وامرأة لم يصل إلى هذا السن ومات قبل ذلك بسنين عديدة. إذن نراجع أنفسنا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ نراجع أنفسنا، ما جاء الوقت؟ ما حان الوقت الذي نرجع فيه إلى الله عز وجل؟ إلى متى؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ يعني الإنسان عمر 30 سنة، 40 سنة، يعني عاش 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة. إذن متى يتذكر الإنسان؟ عندما تأتي القاضية، ولا تحين ندم ولا تحين تذكر. فتذكر الآن وأنت تعيش هذه الحياة وأنت عندك من الأمل الشيء الكبير، تذكر الآن وعد إلى الله. ووالله إذا عاد الإنسان إلى الله يفوز بالدنيا قبل الآخر. ولهذا الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا متى؟ في الدنيا. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. سوف يعيش الإنسان في الدنيا الحياة الطيبة. العجيب أن المؤمن التقي فاز في الدارين، والله فاز بالدارين، بالرضا والراحة والاطمئنان. ليس ذلك مرتبطا بالدنيا، قد لا يكون عنده شيء من حظوظ الدنيا، قد لا يكون عنده شيء من حظوظ الدنيا، لكنه يملك قلبا عظيما كبيرا متعلقا بالله عز وجل، مطمئنا راضيا. هذه هي الحياة الحقيقية يا أخوان، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعود إلى درسنا أيها الإخوة والأخوات. كان هذا الدرس يتحدث عن علامات الإعراب الأصلية والفرعية، وعرفنا العلامات الأصلية وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وما سوى ذلك يكون علامة فرعية ينوب عن تلك العلامات الأصلية. وهذه العلامات الفرعية لها أبوابها، من جمع ذكر سالم، جمع سالم، المثنى، الممنوع من الصرف، الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة ونحو ذلك. فهذه تأتينا بإذن الله، لأن فيها تلك العلامات الفرعية التي تنوب عن العلامات الأصلية. وبهذا فرغنا من درس يعد من أهم الدروس، ما يتعلق في الإعراب ثم ما يتعلق بعلامات الإعراب. هذان الدرسان يعتبران من الدروس الهامة في فن النحو. فإذا أتقنتهما، أتقنت الدرس الأول وهو الإعراب وقسيمه البناء، وأدركت وفهمت الدرس الثاني وهو علامات الإعراب الأصلية والفرعية، فإنك بعد ذلك بإذن الله يسهل عليك أيضا، يسهل عليك ما يتعلق في الإعراب، وهو المقصود، وهو المقصود من هذا الفن. نتعلم النحو لكي نعرف الإعراب، نتعلم النحو لكي نطبق قواعده على الجمل، ولكي نتدبر كتاب الله ونتذوق كتاب الله بهذه المعاني التي قائم على الإعراب. لأن الإعراب كما أشرت هو معنى، معنى ما تقرأ، تقديم ما حقه التأخير. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لاحظ الله لفظ الجلالة هنا مفعول به مقدم، الله فاعل مؤخر هنا. الذي لا يعرف مثل هذه الأمور الفاعل والمفعول قد يحصل عنده نوع من عدم فهم الآية، وهكذا الأمثلة يعني كثيرة. فالمقصود أن هذا الفن فن جميل رائع يحصل فيه تذوق كتاب الله عز وجل وفهم معانيه. أسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا وأن ينور بصائرنا، وإن شاء الله موعدنا في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.